يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان تفسير آيات الصيام الجزء الثالث، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة التي تجلسونها الآن في بيته في موازين حسناتكم يوم القيامة، كما أسأل تبارك وتعالى أن يجعلها سببا في نجاتكم من النار ودخولكم الجنة مع الأكرام. هذا هو الدرس الثالث في تفسير آيات الصيام، حيث يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما قليلات، ومرة أكثر من ثلثها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقفنا عند هذا الحد وعند هذه الآيات اللقاءين السابقين، ونحن اليوم بأمر الله عز وجل نبدأ في الآية التي قال فيها ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. الله عز وجل هو يعرض علينا آيات الصيام في سورة البقرة، تجد في وسط آيات الصيام قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني. وإذا سألك عبادي عني يا محمد، إذا جاءك عبادي وسألوك عني أقريب أم بعيد، فقل لهم إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يكن حتى له قل لهم، حتى يكفي الله عز وجل الوساطة بينه وبين خلقه في مسألة الدعاء خاصة. يعني الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، يأتون النبي اليهود أو المشركون ويسألونه مثلا عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، كان الله عز وجل يقول له: قل يا محمد، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ويسألونك ماذا ينفقون، أو يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى. كل ما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له: قل لهم كذا، قل. حتى إذا كان الدعاء لم يقل الله عز وجل له قل إني قريب، بل قال فإني قريب، ورفع كلمة قل حتى ينفي الله عز وجل الوساطة بينه وبين عبده ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا، بعيد أم قريبا، إني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله عز وجل يستجيب دعاء عبده، فسل ربك ما تريد وما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. هو الذي وعد بالإجابة، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هل تصدقون الله؟ هو قال كده أجيب دعوة الداعي. وخد بالك الآيات دي جت في وسط آيات الصيام لعلة. إيه هي العلة؟ أن الصائم له دعوة لا ترد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءه: دعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم. وفي رواية حتى يفطر، فالصائم له دعوة لا ترد. أنت نفسك إيه؟ كل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة سل ربك وأنت صائم، مع الدعوة مستجابة من الفجر للمغرب. ادعو الله بما تشاء. نفسك ربنا يشفيك، ادعو ربنا. نفسك ربنا يغفر لك ذنوبك اللي فاتت، ادعو ربنا. نفسك ربنا يهدئك من النار، ادعو ربنا. نفسك ربنا يدخلك الجنة، ادعو ربنا. نفسك ربنا يبارك لك في العيلين، ادعو ربنا. ادعو الله عز وجل بما تشاء وانت صائم، فالصائم له دعوة لا ترد. وفي معرض آيات الصيام قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أسمع الداعي إذا دعاه وأعطيه ما سأل فليستجيبوا لي، أي عبادي، أي فليجيبوني. أطع ربك فإن الله عز وجل يستجيب دعاءك إذا أطعته، فليستجيبوا لي فليجيبوني وليطيعوني حتى أعطيهم ما يسألون. خد بالك إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما بقاش واحد قائم على معاصي الله ويقول له يا رب أعطينا، ربنا أعطيك إزاي؟ والله عز وجل يعطي، ويعطي الفاجر والكافر، لكن احيانا يحرم الله عز وجل عبده الخير بسبب ذنوبه. الذنوب والمعاصي سبب في حرمان العبد من الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه فليستجيبوا لي بل فليجدوني وليطيعوني وليؤمنوا بي. يحقق الايمان بي وبما جاء عني، الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر، وليؤمنوا بالقدر خيره وشره، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، اي لعلهم يهتدون. واذا سالك عبادي عني، الايه اللي بعد كده وهي اخر ايه في ايات الصيام، قال تعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. أحل لكم يعني أبيح لكم في ليلة الصيام، يعني في ليالي رمضان من بعد المغرب حتى الفجر. هو ده الليل، الليل بيبدأ من المغرب لحد الفجر. الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إيه الرفث إلى نسائكم؟ يعني أحل للصائمين، أحل للمسلمين جماع الزوجات في وقت الليل من المغرب للفجر. معاك وقت انك تجامع زوجتك، انك تاكل وتشرب. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، اي عطاء لهن، يعني بذلك الجماع والمواقعه، يعني لك ان تجامع زوجتك في ليالي رمضان. وايه سبب نزول الايه دي؟ ربنا قال لي احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، وكان محرم عشان ربنا يحله تاني. هناك أقوال لأهل التفسير وأهل العلم في هذه المسألة، قالوا أن أول ما فرض الله عز وجل الصيام كان الرجل يجامع زوجته بعد الفطر قبل أن ينام، فإذا نام اسمع واستيقظ قبل الفجر كان لا يجامع زوجته. أنت فهمت معنى إيه؟ إيه؟ يعني إيه؟ واحد مثلا المغرب أنت 6:30 فطر، جامع زوجته، نام مثلا الساعة 7 وصح الساعة 8 أو الساعة 9، يقوم يحرم على نفسه الجماع من الساعة 9 لحد ثاني يوم المغرب. وهنا اللي ربنا قال أحل لكم ليلة الصيام، يعني في كل الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني حتى لو نمت بعد الفطار وقمت قبل الفجر لك أن تجامع زوجتك، أحل لك ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. دي في دليل على أن المرأة قريبة من الرجل والرجل قريب من المرأة. ربنا يقول إيه؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم. كان بعض الصحابة بيخون نفسه، ليه؟ لأنه كان ممكن ينام ويصحى من النوم يجمع زوجته، يقوم يخون نفسه ويعاتب على نفسه ويلوم نفسه زي ما كده، يعني يظن أن هذا حرام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تخبرون أنفسكم أنكم تجامعون زوجاتكم بعد النوم وقبل الفجر. قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم. يعني الله عز وجل تاب عليكم وغفر لكم هذا الفعل وعفى عنكم، وعفى عنكم هذا الفعل. قال تعالى: فالآن باشرهن، يعني باشر زوجتك. ربنا اداك الامر انك تباشر، يعني تجامع زوجتك في وقت الليل. الوقت معاك تجامع من المغرب للفجر، لو نمت وصحيت نمت وصحيت انت ليك الايه الى قبيل الفجر. فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني ايه وابتغوا ما كتب الله لكم؟ يعني جامع زوجتك وابتغي ما كتب الله لك من البنين لو عايز تخلف، والذريه وابتغوا ما كتب الله لكم. اسمع: وكلوا واشربوا، يعني كل من المغرب لحد الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. والمقصود بالخيط الابيض من الخيط الاسود اللي هو سواد الليل مع بياض النهار هو طلوع الفجر. يعني معاك رخصه انك تاكل وتشرب حتى يظهر بياض الفجر. فإذا أذن الفجر امسك عن الطعام، امسك عن مين؟ عن الطعام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان بعض الصحابة بيجيب خيط أبيض وخيط أسمر ويعلقه في رجله على أساس إن هو يفضل ياكل بالليل ويقعد يبص على الخيط حتى يظهر له الأبيض من الأسود. فلما ذكر ذلك للنبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الخيط الابيض والخيط الاسود انما هو بياض الفجر او بياض النهار وسواد الليل. يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. شوف رب العباد يقول بقى عشان اطول النفس في الحته اللي جايه دي: ثم اتم الصيام الى الليل. هو بقى الصيام، الصيام ايه هو؟ تعرف الصيام عندنا في الفقه هو الامساك والامتناع عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. يكون هذا الامتناع مصحوبا بنيه التعبد لله. يبقى بعدها تعرف الصيام ان انت تمتنع عن الطعام والشراب والشهوه من انت يا عم الشيخ من الفجر للمغرب، من طلوع الفجر لغروب الشمس تمتنع عن دي. دي الثلاث مفطرات: الطعام والشراب والشهوة، والمقصود بالشهوة جماع الزوجة. طيب، واحنا قبل كده اتكلمنا احنا بنشرح آيات الصيام وأن تصوموا خير لكم ومن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، تحدثنا على من يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الرشيد إلى آخره، المقيم الصحيح على المرأة الخالية من الموانع الحر والنفاس إلى آخره. أنا دلوقتي عايز أتكلم عن أركان الصيام. أنا لما أصوم عشان ربنا يديني أجر الصيام، إيه هي أركان الصيام؟ للصيام ركنان. الصيام له ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات. يبقى الركن الأولاني من أركان الصيام الإيه؟ النية. يعني إيه النية؟ إن أنا أقعد بأكل الليل أقول نويت الصيام غد يوم كذا من رمضان، لا، النية محلها القلب. والله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا بنية. أسوق لكم مثال: واحد عامل إضراب عن الأكل والشرب، قعد يومين ثلاثة لا يأكل ولا يشرب، ده نسميه صايم؟ اسميه صايم؟ واحد فضل نايم من العشاء لحد تاني يوم العشاء، ده اسميه صايم؟ هو ما كانش ولا شرب. لا، الصايم ده الذي نوى الامتناع عن المفطرات، نوى الامتناع عن المفطرات امتثالا لامر الله وتعبدا لله. يبقى الركن الاول من اركان الصيام النيه، والنيه محلها القلب. ايه هي النية؟ ان انا صابح الصبح مش هاكل ولا اشرب، هصوم تعبدا لله رب العالمين. طب النية دي يعني يا عم الشيخ امتى؟ النية فيها مسائل. النية دي عشان انوي ان انا اصوم، انوي امتى؟ قال لك النية بتكون بالليل. بتكون امتى يا جماعة؟ بالليل. طب ينفع واحد ينوي بالنهار؟ جمهور العلماء على عدم جواز النية نهار، يعني واحد يصحى من النوم الصبح ويجدد النية ان هو يصوم، لا. النية ينشأ بالليل في صيام الفريضة اللي هو صيام رمضان، إنما في صيام النوافل الاثنين والخميس وثلاثتاشر واربعتاشر وخمستاشر جمهور العلماء على جواز إنشاء النية نهار. أسوق لكم مثالا: واحد مثلا في يوم الاثنين في غير رمضان الصبح ما كانش ولا شرب الساعة 10-11، قال لك إيه؟ أمن وصوم وكملها للمغرب. هنا يجوز هذا الصيام في صيام النافلة، إنما في رمضان ما نواش بالليل وجايين بكره الساعه 10-11 اقول لما اجدد النيه ان انا اصوم اقول له لا. هنا الصيام فاسد، لأنه يشترط النية إيه في فريضة؟ النية ليلا، النية ليلا. طيب لازم أنوي كل ليلة يا عم الشيخ ولا نية واحدة تكفيني؟ أنا النهاردة داخل رمضان، رمضان بكرة ولا بعد داخل رمضان، أنا نويت إن أنا أصوم رمضان كله لله، هل نية واحدة تكفي للشهر كله ولا لازم كل ليلة أجدد النية؟ فريق من العلماء قال لابد من تجديد النية كل ليلة، وفريق آخر الإمام مالك ولا شك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح هذا القول، قال تجزئ نية واحدة للشهر كله ما لم يحدث قاطع. وخد بالك دليل ابن عثيمين قوي قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى؟ ما تصلي عليه؟ قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما أنا أنت نويت إيه؟ أنا داخل ناوي أهو، أنا في نيتي إن أنا أصوم الشهر كله لله، نويت نية واحدة في أول الشهر خلاص صمت الشهر كله، مش النبي قال إنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى، خدت بالك؟ فده الراجح عندي أن نية واحدة تكسب، ولو أردت أن تحتاط لنفسي فجدد النية كل ليلة. أنت لما تقوم تتسحر أصلاً أنت قلت تتسحر ليه؟ نيتك إيه بالسحور ده؟ أنت إيه؟ هتصوم، هي دي النية، هي دي النية، أنت قلت تتسحر عشان تصوم، يعني أنت ناوي أصلاً والنية محلها القلب. يعني إيه بقى ما لم يحدث قاطع؟ يعني نية واحدة تكسب للشهر كله ما لم يحدث قاطع؟ صلى على رسول الله. واحد نوى أن هو يصوم الشهر كله، وجي مثلا في يوم 13 و14 و15 فطر يوم يومين ثلاثة، العفو مريض مسافر أو امرأة عليها الحيض ففطرت الأربع أيام أو الخمس أيام بتوع الحيض، هنا بقى نقول لها إذا استأنفت الصيام بعد القاطع لها أن تجدد النية، أو عليها أن تجدد النية. يعني واحد حصل له قاطع بعد 10 أيام بعد 15 يوم فطر يوم أو يومين أو أكتر، هنا نقول له لو حبيت تستأنف الصيام تاني تقوم تجدد الإيه؟ تقوم تجدد النية، لابد من تجديد النية. يبقى دي يا جماعة الركن الأول من أركان الصيام. الركن الثاني من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات، يعني الامتناع عن المفطرات. إيه هي المفطرات بقى؟ المفطرات ركز معايا، في مفطرات اتفق عليها العلماء وهناك مفطرات اختلف فيها الفقهاء، في حاجات كده دايما بنتسأل عنها كل رمضان، القطرة يا عم الشيخ، والحقنة يا عم الشيخ، والبخاخة الربو يا عم الشيخ، والحجامة والتبرع بالدم وتحليل الدم، كل ده نتكلم عنه بقى. ايه هي المفطرات التي اتفق عليها الفقهاء؟ الفقهاء اتفقوا على ان المفطرات واحد واحد الاكل والشرب عمدا. لو حد كان وشرب عمدا سواء في صيام فرض او نافلة، ايه الصيام؟ ايه يا جماعة؟ باطل. طب اللي ياكل ويشرب عمدا ده عليه ايه؟ واحد طلعت في دماغه النهارده يقوم ياكل كده بمزاجه، ده عليه ايه؟ قال لك عليه شيء ايه؟ عليه شيئان. الشيء الاول يتوب الى الله ويستغفر لانه ارتكب معصيه. الشيء الثاني عليه ان يقضي يوما مكانه. يبقى ده اول المفترض. طب لو واحد اكل او شرب وهو ناسي، واحد اكل او شرب وهو ناسي، يفطر ولا يكمل صيامه؟ لا يكمل صيامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب وهو ناسي فليتم صومه فانما اطعمه الله وايه وسقاه. واحد مسك عنقود عنب قاعد ياكل فيه وهو صايم وناس خالص، خلص العنقود ما عادش في العنقود الا حبايه واحده، افتكر ان هو ايه صايم، قال لك هتيجي على الحبايه دي اقوم اكلها، هو ما فطرش بالعنقود كله، فطر بالايه؟ بالحبايه. إلا لو كلت، والله لو كانت حلت محشي وانت ناس صلاة على رسول الله الصيام صحيح. ما في واحدة كانت بتسأل الشيخ بتقول له يا مولانا، قال لها نعم، قال لها كنت واقفة في المطبخ واتزحلقت فالمحشي دخل في بوقي ونص بقر البط دخل في بوقي وكانت، قال له بقى كده فطرت، قال لها انت اتغديتي صلاة على رسول الله. يبقى المفترض ايه يا جماعة؟ الاكل والشرب، لكن اللي اكل او شرب وهو ناسي ليس عليه شيء، ليس عليه، حتى وان كان، لان في بعض العلماء فرقوا بين صيام الفرض والنافله، حتى وان كان صيام نافله واكل او شرب وهو ناسي فليتم صومه فانما اطعمه الله وايه وسقاه. يبقى واحد من مفترات الاكل والشرب، اثنين من المفترات الجماع، والمقصود بالجماع ان ياتي الرجل زوجته بادخال القضيب في الفرج، لان خد بالك الصائم له ان يباشر زوجته، دي من الامور المباحه للصائم، يعني لو ان يقبل زوجته ولو ان يعانق زوجته ده يجوز، ده يجوز يباح للصائم ذلك، لان السيده عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لقربه، يعني النبي كان بيضبط نفسه، انما انت مش هتقدر تضبط نفسك ما بتعملش حاجه خالص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضبط نفسه، انما الجماع هو ده اللي ايه من المفترات. وخد بالك بقى، سواء كان جماع حلال او زنا او حتى لو جامع من الخلف او من الامام كما قال الفقهاء، منظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، وان جامع بهيمه بهيمه، كل ده من المفترات، وعليه الذي يجامع زوجته ثلاثه امور. احنا قلنا اللي كان يشرب عليه اثنين، يستغفر وايه ويقضي يوم مكان، انما اللي يجامع عليه ثلاث حاجات. واحد، عليه التوبة والاستغفار لأنه ارتكب كبيرة، وهي أن ينتهك حرمة شهر رمضان بأن يجامع زوجته وصاحبه. اثنين، عليه أن يقضي مكان هذا اليوم هو وزوجته. ثلاثة، عليه الكفارة. إيه الكفارة؟ عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، خرج رجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، طعت يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ ليه؟ قال جامعت زوجتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال النبي للسائل هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله، ومعيش على هذا. وفي رواية يشاور على النبي تقول والله لا أملك إلا هذه يا رسول الله. فقال له النبي هل تستطيع أن تصوم 60 يوما متتابعين؟ صوم 60 يوم شهرين ورا بعض؟ قال لا أستطيع يا رسول الله، في الرواية هل وقع ما وقع إلا في الصيام؟ أنا عملت الوصول لأن أنا صايم. رقم ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ تعرف تطعم 60 واحد مسكين؟ قال لا يا رسول الله، كان رجل فقير، كان فقيرا جدا. قال لا يا رسول الله أستطيع أن تطعم 60 مسكين. فجلس الرجل في مجلس الحبيب محمد، جه راجل للنبي مكتل فيه طعم، مكتل اللي احنا بنسميه عندنا مقطف مليان بلح، جايبه هديه للحبيب هنصلى عليه. شوف النبي بقى، لو انت واحد جايب لك هديه تقوم تدخلها على طول على الزوجه وخزنها، لا النبي خد المكتل وطلع على طول لمين؟ اين اراه السائل؟ فين الراجل اللي كان جاي يقول عمل كذا؟ قال ها انا يا رسول الله. فاعطاه النبي المكتل وقال اطعم به 60 مسكينا. انظر الى رحمه النبي محمد، اعطى له الكفاره من معاه، عشان لما تلاقي واحد مزنوق يا سيدي ساعده اهو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اعطاه الكفاره من معاه. خد بالك بقى اللي احسن من دي، النبي لما اداله المكتل قال له اطعم به 60 مسكينا، قال على من هو افقر مني يا رسول الله؟ كان افقر واحد ايه اطعم به، والله ما بين لابتيها المدينه، والله ما بين لابتيها من هو افقر مني يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي حتى بدت نواجذه الأدراس، بلاية الأدراس حتى بلت نواجذه، وقال أطعمه أهلك. يستفاد من الحديث ده يا جماعة إن اللي يجامع زوجته، ركز معايا لأن برضه أنا عايزك تعرف حاجة، لو واحد جامع زوجته وهو صايم وهو ما يعرفش إن الجماع حرام أصلاً، ما يعرفش، ده نقول له أنت ما عليكش شيء، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استمروا عليه. خطأ، أنا ما أعرفش إن الجماع أصلاً من المفترات، إنما واحد عارف إن الجماع حرام ومن المفترات بس مش عارف الكفارة، نقول له ده بقى أنت لازم تطلع الكفارة، سواء عارف الكفارة أو مش عارف. ليه؟ لأن الراجل ده لما جه النبي ما كانش عارف الكفارة، هو عارف إن الجماع حرام، فالنبي أرشده إلى الكفارة. إيه هي الكفارة؟ يعتق رقبة، دلوقتي ما فيش عتق رقبة. اثنين، يصوم شهرين متتابعين، يبقى اللي يعمل كده يصوم 60 يوم متتابعين. طب صام 49 يوم وجه في اليوم 50 فطر بمزاجه، نقول له ابدأ تاني من جديد يا حبيبي. طب صام 49 يوم وجه في اليوم 50 تعب، خدت بالك؟ أو حصل له ظرف منعه من الصيام، طالما حصل له عذر يستأنف بعد العذر، ما نقولوش ابدأ من الأول، إنما مين اللي نقول ابدأ من الأول؟ اللي فطر بمزاجه. طب مش هيقدر يصوم 60 يوم، نقول له أطعم 60 مسكينة، تجيب 60 مسكين وتأكلهم وجبة مشبعة من أوسط ما تطعمون أهلكم. الوجبة بكام دلوقتي يا عم الشيخ علوان؟ أو بيقولوا لي يعني الواحد لو دخل مطعم في المنصورة بيجيب ب 20 جنيه ربع فرخة، صح؟ ربع شيء صح؟ ولا غالية؟ فرخة بكام دلوقتي؟ أنا اليوم بقول له لحم حلو وبتاع، قلت له خايف أكل بره. إيه؟ الفرخة بكام دلوقتي لما تدخل مطعم تقول له حاجة فرخة؟ 70 جنيه؟ 60؟ ما حي 60 جنيه زي ما قال الدكتور صحيح. يا عم صلى على الحبيب. هنقول الربع ب 20 جنيه. بتدخل تجيب ربع فرخة مع العيش مع الطحينة مع السلطة تاكل أكلة وتشبع، صح؟ ب 20 جنيه؟ يبقى يطعم المسكين ب 20 جنيه. 20 في 60 بكام؟ 1200 جنيه. يبقى الكفارة 1200 جنيه. ابعد ابعد. لو هتروح تولعها عند امها ولا ابوها بالشهر ده وخلص نفسك 1200 جنيه جيبهم من هنا يا شيخ عبد الله، صلى على الحبيب. يبقى الكفارة 1200 جنيه. طب انا ال 1200 جنيه دول اطلعهم فلوس يا عم الشيخ؟ يعني ابو حنيفه اللي جوز اخراج القيمه، انا عايزك تخرج من الخلاف ده وتطلع طعام. يعني لو واحد عمل حاجه زي كده عايز يطلع مثلا الكفاره هيطلع 1200 جنيه، هيعمل ثلاث حاجات، حاجه من الثلاثه. يا اما تجيب ال 1200 جنيه دول اكل ناشف، رز ومكرونه وسمك وبتاع وتطلع على المساكين، يا اما هتعمل اكل في بيتك وتعزم 60 مسكين وتاكلهم في طاقه واحده واليوم وليكن يوم افطار رمضان، او تروح لجمعية خيرية زي المشاريع الخيرية اللي في القرية زي الألف رجل ولا المصطفى ولا هنا، بتقول له خد الألف ومئتين دول كفارة عن رمضان، بيقوم ياخدهم ما بيطلعوش فلوس، هو بيترجمهم لك إلى طعام بالنيابة عنك وتجوز الإنابة فيها بإجماع أو تجوز الوكالة فيه. وده بيجي لي ناس كتير يقول لي عم الشيخ خد لي كفارة أبويا الكبير اللي مش عارف يصوم، أو مخطوع وما جبتها أكل وأطلعها للمساكين بالنيابة عنه وأجزأت عنه وعن أبيه. خلاص يا جماعة، يبقى رقم اثنين عشان ما نطولش، رقم اثنين من المفترض الاجماع ان الراجل يجمع شغله، اذا جمع عزمه شغل عليه التوبة والاستغفار والنبض يا مرة. طب سؤال، هل المرأة عليها كفارة؟ المرأة عليها كفارة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال ايضا المرأة عليها كفارة. يا خبر السويد يعني 2400 ما انت اللي هتشيك. لا، المرأة عليها كفارة. فريق من العلماء قال المرأة عليها كفارة، وفريق قال ليس عليها الكفارة، وفريق ثالث فصل قال إذا كانت المرأة مقرأة ليس عليها شيء، وإذا كانت المرأة طائعة لزوجها فتحمل في الكفارة مع الرجل. صلاة على الحبيب. يبقى رقم اثنين من المفترات الجماع. رقم ثلاثة كما ذكر العلماء. طيب سؤال تاني، لو تقرر الجماع بيتبقى كفارة واحدة ولا اثنين يا جماعة؟ يعني هو واحد مثلا جه الساعه 11 الصبح جمع زوجته، قال لك خلاص هي خربانه بقى، جه بعد العصر كمان وقبل المغرب قرر الجماع. خلي بالك هنا العلماء قال لك اللي يقرر الجماع في يوم واحد هي كفاره ايه؟ واحد. اما ان قرر الجماع يوما اخر يبقى على كل يوم ايه؟ كفاره، على كل يوم كفاره. طيب ثلاثه من المفترات الحيض والنفاس، ده بالنسبه للمراه اذا حاضت المراه او نفست يبقى فطرت وعليها ان تقضي يوم المكان. اربعه من المفترات الرده اللي هو يرتد على الاسلام، واحد مثلا سب الدين كفر، سب الدين كفر مش عايزين نتكلم فيها كتير، سب الدين كفر، ده عشان يرجع للدين يغتسل ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويصوم يوم مكان اليوم اللي سب فيه الدين، ولا بنسمعه للاسف. او واحد يقول انا كفرت ارتد، يبقى الرده من المفترات. خمسه من المفترات من نوى الفطر. خد بالك من دي مهمه، من نوى الفطر فقد افطر. احنا قلنا ان النيه ايه؟ ركن. واحد كده في يوم صايم كده والساعه 2 لقى نفسه عطشان قوي قام راح جايب شويه ميه ما افطر بقى وخلاص وبقى صوم يوم مكانه، ان هو يفطر اهو ولسه يحط الميه عند بقه، قام راح مرجعها تاني وقال لا يا عم هكمل صيام. هنا نقول له يا بطل انت فطرت، مع انه ما شربش بالايه؟ حد قال بالنيه ورا بالنيه. من نوى الفطر فقط افطر، لان اختل الركن الاول من اركان الايه؟ الصيام وهو النيه. طيب في بقى حاجات اختلف فيها العلماء هل هي من المفترات ولا لا؟ واحد القيء، الواحد اللي مرجع، الراجح في القيء ان من تعمد القيء اللي تعمد ان هو يرجع ده يفطر، انما اللي غلب القيء كده غصب عنه لا يفطر بسرعه كده. اثنين المني، نزول المني هل نزول المني من المفترات؟ قال اذا كان متعمدا لانزال المني فهو مفطر وعليه التوبه والاستغفار ويقضي يوم مكان عليه الكفاره. العلماء اختلفوا والراجح انه ليس عليه كفاره على المجامع بس. خلاص يا جماعه، انما المحتلم واحد احتلم نام الظهر واحتلم ده ليس عليه شيء وصيامه صحيح. ثلاثه الحجاب، برضه في نزاع بين العلماء هل لو واحد عمل حجامه الحجامه دي من المفترات ولا لا، في ادله لكل من الفريقين والراجح انها ليست من المفترات، وان كان من باب الاولى ان تتركها الى بعد الايه؟ الى بعد الفطر، ويقاس على الحجامه التبرع بالدم. يعني انت لو اضطريت ان انت تتبرع بالدم وانت صايم التبرع بالدم ليس من المفترات على الرابع، ولو كنت عايز تعمل عينه دم ويتاخد منك عينه وانت صايم ليست من المفترات ايضا على الراجح. ايضا ابتلاء النخامة إذا خرجت من النفرات، أما إذا كانت الفم ليست من النفرات، إذا لم تستطع أن تتحرز منها، الدم اليسير النازل من اللسة والأسنان إذا ما كنتش قادر تتحرز منه وتتوقع فليس من المفترات، أما إذا تعملت ابتلاع فهذا من المفترات. الكحل، المرأة اللي بتحط كحل أو رجل بتحط الكحل ليس من المفترات على الرجل. الحقنة، نزاع بين العلماء في الحقنة، فمنهم من قال الحقن لا تفطر، ومنهم من قال الحقن تفطر، ومنهم من وضح وفصل بين الحقن المغذية والحقن الغير مغذية. يعني واحد ياخد حقنة مسكنة، وواحد ياخد حقنة مضاد حيوي، دي ليست من المفترات على الراجل. انما الحقن اللي هي زي الجلوكوز اللي هي مغذية للجسد، قال لك اللي هي بتعمل عمل الطعام والشراب، قال لك دي اللي بتفطر. كل هذه الاشياء فيها خلاف ونزاع. الحقنه الشرابيه، لو واحد ياخد حقنه شرابيه عشان اعصابه ما ينزل منه، فهذه ليست من المفترات ايضا على الراجح كما قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. طب البخاخ الذي يستعمله مرضى الرب، واحد عنده تعب في صدره كده بياخد بخاخ علشان نفسه كده، قال لك الراجح ان البخاخ هذا لا يفطر، وان كان من باب الاولى ان يبتعد عنه. كل الحاجات دي يا جماعه لا تفطر. يباح للصائم السواك، يجوز للصائم انه يستعمل السواك، وفي قول للحنابلة والشافعية اللي هو بعد العصر يكره لخلوف فم الصائم رطب من ريح المسك، لكن الراجح انه يجوز استعمال السواك. يجوز للصائم انه يغتسل ويتبرد، حسيت ان انت عطشان وجسمك سخن قوم اغتسل وتبرد. يجوز للصائم ان يتمضمض ويستنشق بغير ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. أربعة، يباح للصائم ان يكبر زوجته وان يباشرها بشرط ان يضبط نفسه. خمسة، يجوز للصائمة المرأة الصائمة أن تتذوق الطعام بشرط ألا تبتلع. واحدة حطت الفرخة وحطت الشوربة، ويا ترى أنا حطيت ملح ما حطيتش ملح، يا ترى حادق ولا مش حادق. قال لك يا عم عبد الحاج يجوز للمرأة اللي هي تجيب الشوربة كده وتقوم تعملها بطرف اللسان في المعلقة تشوفها حادقة ولا مش حادقة، مالحة ولا مش مالحة، بس أول ما تحس بقى تقوم تدفعها تاني، تمكه تاني، تدفعها تاني، مش تقوم حطها على لسانها وتقوم تتوكل على الله وتبعتها صلاة على رسول الله، لأن هي لو بلعتها فاطرت. يجوز للمرأة أن تتذوق بطرف اللسان الطعام بشرط ألا تبتلع. أو تقف ده تيجي بطرف اللسان كده تدوق الأكل حاجة ولا لا، يجوز لها ذلك. إنما تبتلع هنا لا فاطرت يا راجل. ويجوز أيضا خد بالك دي صراحة، يجوز للرجل أو للمرأة أن تمضغ الطعام لابنها الذي لا يستطيع المضغ. واحدة عندها ولد صغير كده سنة ونص أو سنة لسه ما طلعلوش سنان، وبعدين عايزة تأكله حتة كبدة، فبتيجي هي بسنانها من قدام تفتفتها له وتأكلها لابنها، وتقوم تدفع بعد كده إيه؟ ما وضعته في فمها، لا تبتلع شيء. إذا ابتلع العبرة بالابتلاع، إذا ابتلعت شيئا يا عباد الله يبقى ده من الإيه؟ من المفترات. طب هل يجوز للصائم إنه يستعمل الطب يحط ريحة؟ يجوز إن أنا شغل أحط بخور في البيت؟ مفيش مشكلة. يجوز استعمال الطيب والبخور للصائم. يا جماعة باختصار يستنبط من كل هذا أن المفطرات، واحد الأكل والشرب، اثنين الجماع، ثلاثة نزول المني متعمدة، أربعة القيء متعمدة، خمسة الردة، ستة نوى الفطر فقد افطر، وايه تاني؟ والحيض والنفاس بالنسبه للمراه هي دي المفترات. وابتلاع، طب الاطره، نعم الاطره، انا كنت اقول الاطره، هل يجوز استعمال الاطره؟ اطره العين مفيش مشكله فيها، اطره الودن مفيش مشكله، اطره الانف مفيش مشكله، بس ما تبلعش اللي ينزل من الانف في الليل في الصور، اللي يجي في الجوف من الانف ادفعه تاني، الفاو تاني. ورب تانية ربح أن الأطرة لا تفطر، والحقنة والكحل كل الأشياء دي لا تفطر، كل هذه الأشياء لا تفطر على الراجل. رب العباد يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى وقت غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اتكلم عن الاعتكاف بامر الله عز وجل في اللقاء المقبل مع مبحثين قضاء رمضان، ويعني ما يستحب للصائم ان يفعله او اداب الصائم، لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك. لقاء المقبل باذن الله الاربعاء بعد صلاه العصر ان قدر الله اللقاء والمقام، واسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل. كما سأل تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. أقول قولي هذا واستغفر